هنالك دعا زكريا ربه. اللغة العربية تقول هنا أقف أنا على المنبر، هناك آخر المسجد يسمعني الأخ الفاضل والابن الصالح، هناك هنالك في آخر دبي أو في الشارقة أو في البحرين كذا وكذا، هنالك تقلل بعيد. زكريا يقف بينه وبين المحراب عدة سنتيمترات، ورب العباد أقرب إليه من حبل الوريد. فلماذا كلمة هنالك؟ قال ربنا هنالك دعا زكريا ربه. هنالك، أين هنالك البعيدة هذه؟ بعد الأمنية في أن رجلا بلغ 90 وزوجه في 86 وهي عاقر لم تلد وما ولدت من قبل وما حملت من قبل، ثم بعد هذه المستحيلات كلها هنالك بعرفه البشري أن الأمنية بعيدة، لكن رب العباد إذا شاء شيئا، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله عز وجل قبل أن يكون كن كانت إرادته سابقة. ماذا قال سيدنا زكريا؟ قال رب هب لي من لدنك وليا، لم يحدد ولي، يرثني ويرث من آل يعقوب. هل طلب من رب العباد أن يدخل الولد هذا يعني جامعة كذا أو كلية كذا أو مدرسة كذا أو مهنة كذا؟ قال واجعله ربي رضيا. وفي آية أخرى رب هب لي من الصالحين، هب لي كما قال جده سيدنا إبراهيم عليه، هب لي من الصالحين. أنت أدعو دعوة عامة لا تخصص على الله، لا تخصص على الله عز وجل. كثير من أبنائنا المتزوجين رب العباد يعني يرزقه بنتين أو ثلاث، نعمة فضل، هو يريد بجيناته العربية التي ارتكست إلى الأرض يريد ولدا، لأن الذكر العربي يريد ذكرا، لكن الرجل العربي يريد ذرية صالحة. هناك فرق، الذكر العربي عن الذكر يحمل اسم سبحان صفر ينضم إلى أصفار، لكن الرجل العربي يسلك مسلك الصالحين في طلب الخير. فيأتي ليسأل العالم، يا شيخ العلم الآن استطاع أن يتحكم في نوع الجنين ونحن نتحير بالعلم وعلى العلم، هكذا يقول. فأنا أريد، قال لي الطبيب، أستطيع أن أتحكم بفضل الله العلم الحديث أن تأتي بولد، هل هذا حرام؟ أقول له لا دخل لهذا لا بالحلال ولا بالحرام، لكن هناك نقطة يجب أن تنتبه إليها. أنت عندما ولدتك أو ولدتني أمي وجدي ولد أنجب جدتي أبي أو غير ذلك، كانوا دائما في حالة ترقب، يا ترى الآتي ذكر أم أنثى، إلى آخر لحظات، إلى أن تخرج القابلة أو المولدة تقول بورك في المولود بورك في المولودة، كل في حالة ترقب. أما الآن التحكم أن أنت سوف تأتي بتوأم ولد وبنت، أو تأتي ببنتين، أن تأتي بولد، أن تأتي بولد، سبحان الله. القضية هنا ليست في الحلال والحرام، لكن جدي وجدك من اليقين تركوا الأمر كله لله، هب لي من لدنك وليا وفي الآخر واجعله ربي رضيا، أيا كان ولد أو بنت. لكن أنت أيها الزوج الولد الطيب الكريم، أقول لك أنت الذي بدأت في تحديد الاختيار، تحمل نتيجة اختيارك. لو دعيتها كلها لله هيأتي إن شاء الله صالح وتقي ونقي ومستقيم، لا يهم إن كان طبيبا أو مهندسا أو معلما أو رجل أعمال أو غيره. القضية ليست السعادة هنا، لا، السعادة في أن تدع رب العباد يختار لك. ربك ما كان لهم الخيرة، رب العباد يقول ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فاترك اختيار الله عز وجل، اترك الاختيار. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم عبقري عرفه التاريخ ويعرف يعني ملامح الشباب عند الزواج، قلت تنكح المرأة لأربع، الشاب يقول أنا عندي بنت متدينة ما شاء الله في بيت متدينة، قل شكلها أول يسأل على إيه؟ على جمالها، على طولها، هل هي سمينة كجدتها أم هي نحيفة كخالتها؟ المهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم انظر إلى مراعاة لنفسية الآتي، تنكح المرأة لأربع، اول شيء الشكل الجمال، وبعدين المال، وبعدين الحسب والنسب، وفي اخر الامر الدين. لكن لما اخر، لان حسن الايه جعل مسك الختام لدينها، ثم قال للشاب فاظفر بذات الدين، تربت يداك. ليه؟ ان يعلم ما توسوس، او يعلم الوساوس الداخلية او النوازع الشخصية النفسية عند الشاب الذي يريد ان ايه ان يتزوج. لكن لما وقعت بعد القادسية، وقع ثلاث اميرات بنات كسرى في الاسر، فاشتراهن علي بن ابي طالب، دفع اعلى سعر الاميرات بنات الملوك، وجاءوا بثلاثة من الشباب، محمد ابن ابي بكر الصديق، والحسين ابن علي، وعبد الله ابن عمر، واوقفوا جواري الاميرات الثلاث خلف ستار، وقال لهن علي كل واحدة تختار عريسا. اختارت الاولى عبد الله ابن عمر، فانجبت منه سالم ابن عبد الله ابن عمر. تابعت تاريخ سالم، وجدت اقرب الشخصيات تدينا وتقشفا وزهدا وعلما من جده عمر بن الخطاب، كان صورة مصغرة من عمر، مع ان امه فارسية ليست عربية الاصل، ولكن خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام. محمد ابن ابي بكر قالت الثاني انا اتزوج هذا محمد ابن ابي بكر، انجبت له القاسم ابن محمد ابن ابي بكر، احد الفقهاء السبعة معروف في التاريخ. طبعا اكلمكم عن لوغاريتمات، لكن المهم، لكن لو سألتكم عن اللاعب رقم سبعة في فريق ما وراء النهرين، ما علينا، شيء يصيب الإحباط. أجدادنا لا نعرف عنهم شيئا. الثالثة اختارت الحسين بن علي مجرد أن علمت أن هذا بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنجبت له زين العابدين ابن الحسين بن علي. وكلكم يعرف تاريخ زين العابدين. أحبتي في الله، أن نتحايل على الزمن، نتحايل على الوقت، نتحايل على العمر، ولا نتحايل في الشر، وإنما نتحايل في الخير. اللهم اجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، طلبت منكم مرارا أن كل واحد منا على الأقل عنده ولدين أو ثلاثة في البيت يصلح أن يأتوا إلى المسجد. وقلت لكم إذا كنا 500 وجب علينا أن يكون معنا 2000 من هؤلاء الشباب من سن 10 إلى 20، أو بنات نفس العدد. لكنني لا أرى إلا من كبر سنه ووهن عظمه، حتى وإن كان في الثلاثينات من عمره، فإن هموم أمته جعلت من 30 60 ومن 50 قرنا من الزمن. لماذا أريد هؤلاء الأولاد والبنات في سن 10؟ نريد أن نسمعهم، لأنني أرى الأمل فيهم، رغم ما ترونه أو يراه البعض منكم أنه لا أمل فيهم. لا، الأمل في هؤلاء. لماذا؟ لأنهم لن يأخذوا الأمور إلا بعد نقاش، والنقاش والتساؤل شجرة جميلة طيبة غرسها الخليل عليه السلام، وكان أول متسائل في التاريخ، رأى القمر ورأى الكوكب ورأى الشمس من باب المناظرة، ثم أوصل من أمامه بالمنطق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الشباب الإبراهيمي، أتمنى أن ينشأ إبراهيميا نزعة في أن يسمع كلاما أنت ربما لا تستطيع أن توصله إياه. ولذلك أنا أهيب بأولادي الصغار الموجودين في المسجد، إذا كانوا موجودين من سن 10 إلى سن 20 و25، يا بني اجعل اليوم من اليوم ربع ساعة لك، احفظ فيها 3 آيات، اقرأ فيها حديثا، تعرف فيها إلى حكمة، احفظ بيتا من الشعر، اقرأ قصة من القصص. والله يا بني، هذا في خزانة معلوماتك سوف يعطيك سبحان الله شيئا فاضلا وكبيرا. الأصمعي جلس في درس العلم وكان عنده 11 عام، أديب العربية مشهور، فقال له صاحبه في الكتاب وهم يحفظون يعني: أتحفظ شيئا من كتاب الله؟ قال: نعم بفضل الله أحفظه منذ سنين 4، أنا عندي 7 سنين حفظ. قال: وتحفظ كم قصيدة؟ قال: أحفظ 100,000 قصيدة. قال: منها البيت والبيتان؟ قال: منها 100 و200. واحد عنده 11 سنة بعد كتاب الله حافظ 50,000 حديث وحافظ 100,000 قصيدة. ليه؟ لأن العقل في صغره يستطيع أن يستوعب، بدليل أن ابنك الصغير يستطيع أن يتعلم 5 لغات في وقت واحد، أنت لا تستطيع. أنا لا أستطيع، لأن العقل يبتدي في التجمد وذاكرته تبدأ في الضعف. وذنوبنا من قبل ومن بعد تنسينا ما حفظناه، سبحان الله. فالقضية كلها أنني أقول لأولاد الصغار وبناتي: ابدأوا من اليوم، نخلي ربع ساعة كما قلت للكبار ولم يسمعوا يوما. راتبك الشهري أنت تقسمه، هذا إيجار البيت، هذا الكهرباء والمياه، هذه هي ثمن البترول والمواصلات، هذا كذا هذا كذا. قلت لك من سنوات: اعمل قسط للآخرة، كل ما تقبض مال يدخل في جيبك خلي فيه قسط 1%، 2%، يعني على أريح. المهم تعود أن يكون قسط الآخرة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة، هل بقي من الشاة شيء؟ قالت: ذهبت كلها وبقي الذراع يا رسول الله. قال: كلا يا عائش، إنما ذهبت كلها وبقي الذراع. سبحان الله، يعني يعني ذهب الذراع وبقيت كلها، كلها بقيت، لأن كلها الذي تصدقت به، أما الذي أكلته أنت فلم يوضع لك في ميزان حسنات. هنا تكون النظرة الحقيقية لمسألة التحايل على الزمن والتحايل على الأيام، لأن يتحايل بعضنا على بعض بالغش، وأن نرى الموظف شكواه من العمل أكثر من عمله داخل العمل. ولو بحثت أنت في وقوفك أمام المحاكم من أجل 100 متر تصارعت بها مع أخيك أو أختك، تجد أنك ضيعت عمرا طويلا في أشياء تافهة. دعها لله ورب العباد يعوضك عنها يوم القيامة. أحبتي في الله، إن هذه الصحابية الجليلة التي كانت عندما يخرج زوجها للعمل، انظر إلى الفرق، سلفون الصالح من أمهات المؤمنين والتابعيات وتابعي التابعيات، تمسك يد زوجها عند الصباح عند الباب. يعني الصحابيات والتابعيات والجيل الصالح كان يوصل زوجها وتوصل زوجها إلى باب الدار. الآن المهم نحن على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت إن أوقدت الضوء صباحا وهي نائمة تسمع ما لا يلذ لك ولا يطيب. المهم ترحم على من زوجك. المهم سبحان الله العظيم، المسلمة الصادقة تمسك يد زوجك تقول: يا فلان أستحلفك بالله، نحن نصبر على الجوع والعطش ولكن لا نصبر على حر جهنم، فبالله عليك لا تدخل علينا حراما، لا تدخل علينا حرام، مش عايزين حرام يدخل البيت. الرجل لما يخرج ويجد ان باب الحلال قد يكون ضيقا وباب الحرام واسعا، لن يقف على باب الحرام، لان يعلم انها لن تشكو من قلة وضيق ذات اليد، لن تشكو. الصحابية لما علم الرسول من الرجل انه لا يملك الا ثوبا واحدا يصلي فيه وزوجته، والرسول يسأله، فلما خبر زوجته قالت: ألا تستحي أن تشكو الله إلى رسوله؟ شعيب عليك، اتق الله. سبحان الله، وعندما يأتي في المساء تستقبله زوجته بابتسامة وتقول له: يا فلان، هل حفظت شيئا من كتاب الله؟ هل سمعت شيئا من رسول الله؟ تنتظر أن يأتي لها بالأخبار، أن يأتي لها بالأفكار الطيبة، بالآيات والأحاديث، أحبتي في الله إن أبناءنا وبناتنا أملنا إن شاء الله سواء هنا أو في كل بقاع العالم الإسلامي، فلا تنظروا إليه نظرة يأس، وإنما اهبطوا أنتم إلى مستواهم، لا تطلبوا منهم أن يرتفعوا إلى مستواكم، لا تحولوا النصيحة إلى أوامر مستمرة، لا تحولوا الأمر إلى صوت مرتفع من الأم وصوت مرتفع من الأب، فيشعر الأولاد بهزة في داخلهم، نريد شبابا صالحا متوازنا ينفق عليهم من حلال، هنا يكون الزمن والأيام في صفنا إن شاء الله رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد اللهم الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، اللهم كن مع أبنائنا في سورية يا رب العالمين، اللهم أمنهم من خوف يا أرحم الراحمين، وانصرهم من هزيمة يا أكرم الأكرمين، يا عزيز يا منتقم يا جبار، خذ على يد الظالمين حتى نستريح منهم ونريح الشعوب منهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. أوقع الظالمين في الظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات. أمن بلاد العالم الإسلامي كله، اللهم أمن كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله. ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.